سمى إسلام لأن المسلم يؤديه بخضوع وذل، سمى إيمان لما فيه من التصديق، ويسمى دين لأنه يدين الله به، ويسمى بر لما فيه من الطهارة والنزاهة، ويسمى تقوى لأن العبد يتقي به عذاب الله وسخطه. حب الدين الله يدومه، وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه. فالدين هو الإيمان وهو الإسلام، يشمل الأعمال كل يشمل الأعمال والأقوال. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن ما داوم عليه صاحبه هذا أحب إلى الله، فإذا كان ينقطع ولا يداوم عليه صار أقل، ما يكمل صار أقل محبة لله. أحب الدين لله ما داوم عليه صاحبه، فالذي يداوم عليه صاحبه هو الدين الكامل تام، هو الدين الأفضل المحبوب لله، وما لم يداوم عليه صاحبه هذا أقل محبة لله. فمثلا كون الإنسان يداوم على كل ليلة يصلي يوتر بثلاث ركعات أفضل من كونه ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ما يصلي شيء، ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ينام ما يصلي ولا ركعة. فكون يداوم على ثلاث ركعات كل ليلة هذا أحب إلى الله، وإذا زاد في بعض الليل لا بأس، المهم لا ينقص. فوالله لا يأمل الله حتى تملوا، هذا وصف يليق بالله تعالى لا يشابه المخلوق، ملل يليق بالله ليس فيه نقص كما يكون في بالنسبة للمخلوق الملل الضجر والسعامة، أما الملل الذي يصف الله به فهو وصف يليق بالله، وصف كمال ليس فيه نقص. لكن من آثاره قطع الثواب عند قطع العمل، بعضهم فسر قال لا يأمل الله حتى تملوا، يعني لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، هذا من آثار الصفة ليس وصفة، من آثار الصفة قطع الثواب عند قطع العمل، أثر من آثار الصفة ليس هو الصفة. وحب الدين إلى الله أدومه، إذن الدين تفاوت، فدل على أن الإيمان تفاوت يزيد وينقص، وكذلك الدين يزيد وينقص. وأحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. نعم. ها؟ لا مشاكلة، هذا تأويل، هذا بعض المؤولين يقول هذا باب المشاكلة، هذا وصف يليق بالله، الله أعلم بكيفية. نعم. لكن من آثار قطع الثواب عند قطع العمل أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. باب زيادة الإيمان ونقصانه. قول الله تعالى وزناه ويمكرون ويمكر الله، هذا وصف، هو مكر في مقابل مكرهم، وهذا ملل في مقابل ملل العبد. وصف يليق بالله يليق بجلاله وعظمته وهو كمال. المكر بالنسبة للمخلوق نقص، لكن المكر يمكر ويمكر الله في مقابل مكرهم كمال بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. يمكر الله بما مكر به، يمكر الله بالماكرين بالماكر. نعم. وهنا ملل يليق بالله من آثاره أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. رجب عبد الله عنك يثبت. نعم. من رجب يثبت هذا الأمر. إيش قال رجب تكلم عليه؟ قال لا يقبل الله حتى تملوا. قال وقد كان ينهى عن قطع العمل وتركه كما قال عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام أول الليل. أول قبل هذا. سيأتي الكلام ده بعد. هذا أول الكلام؟ لا. ابدأ من أول كلام شوف. وقد ورد في رواية أخرى مخرجة في غير هذا الموضع أن هذه المرأة اسمها الحولاء بنت تويت. بعدها. كلام على الحديث. نعم سيأتي. نعم. وقوله إن الله لا يمل حتى تملوا، وفي رواية لا يسأم حتى تسأموا،

اشكال عليه الشارح قول فجعل كله من الايمان. قال عيني عفو الله عنك، اي جعل النبي صلى الله عليه وسلم واشار بذلك الى ما ذكر في الحديث. فان قلت قال البخاري اولا فجعل ذلك كله دينا، وقال ها هنا جعل ذلك كله من الايمان، يعني في اول الترجمه قال فجعل ذلك كله دينا، ترجمه قبل الحديث، هنا قال فجعل ذلك كله من الايمان، نعم، ليبين ان الدين وكذلك الايمان كل منهما عند الاطلاق يشمل الاقوال والاعمال والاعتقادات. والبخاري يرى ان الاسلام والايمان شيء واحد مترادفان، والصواب انهما ليس مترادفان، الصواب ان انه اذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر، واذا اجتمع افترق، فاذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، اذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، واذا افترق وجد واحد منهما اجتمع صار المعنى واحد، اذا افترق وجاء واحد الاسلام وحده والايمان وحده دخل الاخر احدهما في الاخر، واما اذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. نعم. قلت اما فان قلت قال البخاري اولا فجعل ذلك كله دينا، وقال ها هنا جعل ذلك كله من الايمان. قلت اما جعله دينا فظاهر، حيث قال عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث يعلم الناس دينهم، واما جعله ايمانا فكلمه من اما تبعيضيه. قلت قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا، وقال ها هنا جعل ذلك كله من إيمان. قلت أما جعله دينا فظاهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يعلم الناس دينهم، وأما جعله إيمانا فكلمة من إما تبعيضية، والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس. فكلمة من، في كلمة من الحديث جعل ذلك كله من الإيمان، في آخر الحديث يقول من الإيمان كذا، في كلام البخاري، البخاري يقول قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، من الإيمان. طيب في كلمة من، نعم، كلمة من إما تبعضية، والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس، فلا شك أن الإسلام والإحسان داخلان فيه، وإما ابتدائية، ولا يخفى أن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله، ولا يخفى أن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله، إذ لولا الإيمان لم تتصور عبادة له. أنت عفوا بس حافظ رجب تكلم عليه. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.